إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الأمان. يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وأحدهم، لقوله تعالى: وإن أحد من المشتكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري. ويصح هذا الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا للخبر. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز، يعني المرأة إذا أجارت كافر كل المسلمين يلتزمون بجوارها ويؤمنوه. وعن فضيل ابن يزيد الرقشي قال: جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا فكنت فيه، فحضرنا موضعا فرأينا أننا سنفتحها اليوم، وجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه. يعني كان المراطنة اللي هو يتكلم بلغتهم وهم لا يفهموا ماذا يقول، فكتب لهم الأمان في صحيفة. يعني العبد كان بيتكلم لغة هؤلاء الناس الكفار، فكتب لهم الأمان في صحيفة في ورقة، وشدها على سهم ورمى بها إليهم، فأخذوها وخرجوا. فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. رواهما سعيد. ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره لذلك. إيه اللي نستفيده من الحكم؟ إن العبد لما كتب الأمان في ورقة وأرسلها في سهم، هم قرأوها فظنوا الأمان، كتب لهم إن هم لو فتحوا الباب لهم الأمان، ففتحوا وخرجوا دون قتال، فمسكوا عن القتال ولم يقاتلوا. معنى يؤخذ من هذا الحديث ومثل هذا الحكم أن من دخل بلاد المسلمين من الكفار بعقد أمان، وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا ويحفظوه ولا يطلبوه بأذى. طيب، ما الذي يقوم مقام الأمان في هذه الوقت المعاصر؟ التأشيرة أمان، جواز السفر أمان. يعني لو حد من المشركين أو الكفار دخل بلاد المسلمين وأخذ الختم أو التأشيرة أو القبول، ده عقد أمان، لا يجوز الضرر به. وعلى ذلك يؤخذ أن ما يقوم به الناس من تفجير السواح وقتلهم وضربهم نكاية في بلادهم، هذا الأمر لا يجوز. يعني لو مجموعة من السواح وعملنا كمين وفجرناهم، ده كده إخلال بعقد الأمان. مين اللي خدوا عقد الأمان ده؟ اللي أدخلوهم في هذه البلاد بأمان، طالما كانوا مسلمين اللي ادلوا الأمان. حتى العبد ده عبد في الجيش، عبد مش مسلم. حتى الأنثى، قالت عائشة إن كانت المرأة تجير امرأة، فكل ده عقد أمان جائز، ويجب على المسلمين احترام الأمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. ما دام في واحد منهم قبلت ذمته، كل المسلمين يلتزمون بهذه الذمة. يسعى بها أدناهم، أقل واحد في المسلمين لو خد بهذه الذمة، لو أخذ الذمة كل المسلمين يلتزمون بهذه الذمة. فمن أخفر مسلما، أخفر مسلما يعني أخفر ذمته، يعني نقض هذه الذمة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فصل: لا يصح من كافر. في المقابل بقى، لا يصح هذا عقد الأمان من كافر. ولذلك الجماعات التي تكفر مجموعات المسلمين، جموع المسلمين، فيقولك هذا العقد الأمان أصلا من كافر. مين هو الكافر؟ ضابط الجوازات كافر، والقنصلية كافرة، والموظفين اللي في القنصلية كافرة. هو كده يلتزم ان كل الموظفين كفار، لغاية مين؟ لغاية ضابط الجوازات اللي اداله التأشيرة، كل دول كفار لا تقبل ذمتهم، ولا واحد فيهم مسلم، لان لو كان في واحد مسلم فيهم قبلت منه الايه؟ الذمة. طبعا ده بناء على تكفير عموم المسلمين. يسعى بها أدناهم وليس الكافر منهم، ولأنه متهم في الدين، ولا من مجنون ولا طفل، لا تقبل الأمان من مجنون ولا طفل، لأنه لا حكم لقولهما ولا مكره، لأنه عقد أكره عليه بغير حق فلم يصحك البيع. وفي الصبي المميز روايتان، المميز اللي عنده 7 سنين أخذ كافر قال له الدين الأمان، فقال له اداله الأمان وأدخله. فيه روايتين، إحداهما لا يصح منه لأن القلم مرفوع عنه ولا يلزمه بقوله حكم، فلا يلزم غيره كالمجنون، والثانية صح لعموم الخبر، والراجح أنه يصح أمانه، ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه كالبائع كالبالغ. فإن دخل مشرك بأمان من لا يصح أمانه عالما بفساده جاز قتله وأخذ ماله، لأنه حربي لا أمان له. كده المشرك تحيل ودخل بلاد المسلمين بدون إذن، ويعلم أن هذا الأمان فاسد، عارف أن واحد زميله كافر أو زنديق أو منافق، واداله الأمان عشان يلتزم الأمان، فدخل بعقد أمان فاسد، خد بالك ده، هذا العقد لا يصح. وما زال هذا الرجل حربي، لابد أن يأخذ الأمان بطريقة صحيحة وبطريقة مشروعة. طب وإن لم يعرف، فرضنا بقى أن الكافر ده مش عارف القوانين الإسلامية والقواعد الشرعية، فأخذ الأمان ولم يعرف، عرف ذلك، لا يقتل بمجرد أن احنا نلاقيه، ورد إلى مأمنه ولم يجوز قتله، لأنه دخل على أنه بأمان، يعتقد أنه أمان، فلا يجوز خيانته. فصل، للإمام عقده لجميع الكفار لأن له الولاية على جميع المسلمين، وللأمير عقده لمن أقيم بإزائه لأن إليه الأمر فيهم. يعني في فرق بين الإمام والأمير، الأمير ده له ولاية جزئية، الإمام خليفة المسلمين له ولاية كلية لأن إليه الأمر فيهم. فالأمير له عقد لمن أقيم بإزائه، إزائه يعني أمامه، اللي هو يعني إيه؟ الكفار الملاصقين له. وأما سائر الرعية فلهم عقده للواحد والعشرة والحصن الصغير، يبقى كل واحد له وظيفة. الإمام خليفة المسلمين له أن، طبعا مش موجود دلوقتي الخليفة فالحكم معلق، الأمير أمير سرية أو جيش أو في ثغر من ثغور المسلمين، المرحلة الثالثة أفراد المسلمين له عقده للواحد وللعشرة وللحصن الصغير، لحديث عمر العبد الذي أرسل الرسالة في سهم في أمان العبد. ولا صح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. أهل بلدة ورستاق، الرستاق اللي هي مدينة كبيرة لها قرى، وللإمام يعني ولا يصح أمان الفرد لأهل القرية، أهل بلد أو رستاق، يجي مثلا القاهرة ويدي أمان لكل الكفار اللي هناك أهل بلد. وللإمام والأمير أمان الأسير، لأن عمر رضي الله عنه أمن الهرمزان وهو أسير، ولأن له المن عليه فالأمان أولى، يعني أسير كفار فقال الدين الأمان فأعطنا الأمان، وليس ذلك لغيره، لأن أمر الأسير إلى الإمام فلم يجز لغيره الافتئات عليه. وذكر أبو الخطاب أن ذلك لكل مسلم، لأن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارت زوجها أبا العاص ابن الربيع بعد أسره فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح الأول كلام أبو الخطاب مردود عليه بإيه؟ بإن هو أي لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فكان الأمان للنبي، فده نأخذ منه أن زينب لما أعطته الأمان بإذن النبي أنه يجوز إعطاء الأسير الأمان من الأفراد بإذن الإمام، فيكون الأمان للإمام مش للأفراد المسلمين. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف الشريعة وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويجوز عقده للمستأمن غير مقيد بمدة، لأن ذلك لا يفضي إلى ترك الجهاد. المستأمن اللي هو في بلاد المسلمين وأخذ الأمان. قال القاضي: ويجوز أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة بغير جزية. خلاص كفار من بلاد جنسيات أخرى فأقاموا في بلادنا ولا يدفعون الجزية، يقومون يعني يقيمون فيها مقابل عقد الأمان، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة جاز فيما زادك المرأة. قال أبو الخطاب: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعدا بغير جزية، قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن الراجح المذهب أنه يجوز إقامة الإقامة مدة الهدنة، لأن دولت مش ذمة، مش أهل ذمة، دول عقد أمان مستأمن. ويحصل الأمان بما يدل عليه من قول وغيره، فالقول مثل: أمنتك أو أنت آمن، أو أجرتك أو أنت مجار، أو في جواري أو في ذمتي أو في أماني أو في خفارتي، أو لا بأس عليك أو لا خوف عليك ولا تخف، أو مترس بالفارسية، مترس بالفارسية يعني لا تخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. والعبرة فيها بالعرف، يعني فرضنا ما تكلمش واداله التأشيرة، قال لأم هاني: قد أجرنا من أجرتي وأمننا من أمنتي. وقال أنس لعمر في قضية الهرمزان: ليس لك إلا إلى قتله سبيل، قد قلت تكلم لا بأس عليك. فأمسك عمر رضي الله عنه، كلمة لا بأس عليك ديت خلته إيه؟ تكلم لا بأس عليك، يعني واحد بيتكلم يقولك أنا خايف، فقال له تكلم ما تخافش، ده أمان، خلاص ما دام أنا قلت له ما تخافش يبقى ده أمان. وروى زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله يعلم كل لسان، فمن أتى منكم أعجميا فقال له مترس قال له مترس فقد أمنه. مترس بفتح الميم والتاء وسكون الراء، مترس بالفارسية يعني ما تخافش، بالمصرية بالعربي لا تخف. وإن أشار إليه بالأمان فهو أمان، حتى الإشارة تقوم مقام الأمان، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته به. فإن قال المسلم: لم أرد به الأمان، فالقول قوله، لأنه أعلم بنيته، ويرد المشرك إلى مأمنه لأنه نزل على أنه آمن. وإن قال له: قف أو قم أو ألقي سلاحك، فقال أصحابنا: هو أمان، لأن الكافر يعتقده أمانا، فأشبه قوله لا تقف، يبقى العبرة باعتقاد الكافر أنه أمان، قال له كلام واعتقد الكافر أنه أمنه، فجي قتله قال له: أمسك أنت إيه مؤمن. ويحتمل أن يرجع فيه إلى النية، فإن نوى به الأمان كان أمانا لأنه يحتمله، وإن لم ينوه لم يكن أمانا لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديد، فلم ينصرف إلى الأمان بغير نية. وإن اختلف في نيته فالقول قول المسلم لما ذكر. وإن قال لكافر: أنت آمن، فرد الأمان لم ينعقد. من اللي رد الكافر؟ قال له: لا ما تأمنيش، لأنه إجاب حق بعقد فلم يصح مع الرد في كالبيع. وإن قبله ثم رده انتقض، لأنه حق له فسقط بإسقاطه كالرق. وأما الفعل يبقى هو دلوقتي يتكلم عن إعطاء الأمان بالقول وإعطاء الأمان بالإشارة، وبعدين قال إعطاء الأمان بالقول الذي يحتاج إلى نية للأمان، وبعدين هنا الفعل. فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولا أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا كان أمانا له، ولم يجز التعرض له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. إن هو أمان، إعطاء الرسالة له أمان، ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان فأشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم. يبقى برضو قاعدة إن كل كافر دخل يعتقد الأمان فهو أمان. طيب ده رد ولا لا، رد على الشبهة، ان هو فرضنا ان الكافر، ان الحكومة كافر واعطتهم الامان، ففي الحالة ديت هم دخلوا يعتقدون الامان، فالواجب علينا في هذه الحالة شرعا ان نرده الى مأمنهم، ثم يعاد الحالة مرة اخرى، صح؟ مش افساد، مش فساد الامان، خلاص. هنا الامان لا يفسد، انما هم دخلوا يعتقدون الامان، فيحصل ايه؟ هنقول عقد الامان باطل ويرد الى مأمنه، تمام، لانهم دخلوا يعتقدون الامان. وان دخل مسلم دار الحرب رسولا او تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارنا اليهم، صار في امانهم وصاروا في امان منه، لان الامان اذا انعقد من احد الطرفين انعقد من الاخر، فلا تحل له خيانتهم في اموالهم ولا معاملتهم بالربا، لان من حرم ماله عليك ومالك عليه حرمت معاملته بالربا كالمسلم في دار الاسلام. الكلام ده جميل ومهم، صح؟ خدتوا بالكم منه ولا نقوله ثاني؟ ماشي. دخل مسلم دار الحرب رسولا او تاجرا، خلاص، رسولا او تاجرا او غير ذلك ممن مما يعد امانا، ماشي، رسولا او تاجرا او دارسا في كلية، صح، او غير ذلك من مما يعتقده امانا. المهم دخل بعقد امان عرفي اللي هو الايه، تأشيرة رسمية، وقد جرت العادة بدخول تجارنا اليهم صار في امانهم. العادة تبادل تجاري بينهم، وان التجار اللي بيقولنا امان واحنا بنودي التجار امان، خلاص. طيب الامان ده بيتنزل على الشخص نفسه ولا الاسم؟ يعني فرضنا انا غيرت اسمي ودخلت بعقد مزور، وجيت انا قلت له لا يحق لك خيانتهم لانك دخلت بعقد امان، قالوا ده هم ادوا الامان لاحمد مش ابراهيم، لا، العبرة بالشخص وليس بالاسم، صح؟ لانك حتى لو زورت اسمك، انما لم يعطوا لفلان لاحمد، انما اعطوا لحامل هذا الاسم، سواء بقى اسمك احمد ابراهيم محمد، لان دي برضو شبهة، يقولك احنا لما دخلنا ما دخلناش باسماءنا الحقيقية، انما هم اعطوا الامان لفلان وفلان. طيب هو لو علم ان اسمك فلان ما مش هيدخلك، خلاص، يبقى دي نقطة. وصاروا في امان منه، لان الامان اذا انعقد من احد الطرفين انعقد من الاخر، فلا تحل له خيانتهم في اموالهم، خلاص، فعش اسرقهم او اقتلهم، ولا معاملتهم بالربا، لان برضو في فتاوى دلوقتي يقول لك انت ما دام في بلاد الكفار يجوز معاملتك بالربا لانهم راضين عن ذلك. طبعا ده لا يجوز، لان ايه، ما من حرم ماله عليك ومالك عليه حرمت معاملته بالربا كالمسلم في دار الاسلام، لان المعامله بالربا ظلم، وانت كده اغتصبت ماله بالظلم. واذا اخذ المسلمون حربيا فادعوا انه جاء مستامنا، نظرنا خدوا حربي فقال انا كنت مستامن، فان كان بغير سلاح قبل قوله، لان تركه للسلاح دليل على قصد الامان، وان كان معه سلاح لم يقبل منه، نص عليه احمد، لان حمله لآلة الحرب دليل على انه محارب. طبعا هو ادعى لنا امان، لابد من نظر في اوراقه والبينات. قال احمد: اذا لقي الرجل العلجة فطلب منه الامان لم يعطه، وان كان المسلمون جماعة اعطوه الامان، لان الواحد لا يأمن غدر العلجة به عند خلوته به، والجماعة يأمنون ذلك. معنى الكلام، رجل ماشي في الشارع لقى علج، العلج اللي هو الحربي، فطلب منه الامان، العلج قال له اديني الامان، الامام احمد قال له لا يعطيه الامان. ليه لا يعطيه الامان؟ لانه ممكن يخونه ويقتله، صح؟ اديني الامان، طب اديتك الامان وهم ماشيين جه ضربه وموته. انما قال ان كان جماعه يعطوه الامان، لانه هو في مأمن منهم مش هيعرف ايه يتصرف مجمع الناس، فان كان مثلا قبله قال له اديني الامان، لا يعطيه الامان حتى يكون معه جماعه، بعد ما يكون معه جماعه او يقبض عليه او يكتفه ويربطه يوديله الامان، يعني المهم يامن خيانته. فصل. ومن جاء بحربي فادعى الحربي أنه أمنه فأنكر المسلم. ففيه ثلاث روايات. واحد مسك حربي وقال له إيه أنا أبط عليه، فالحربي قال فلان أمني، فالمسلم قال ما حصلش. خلاص ثلاث روايات، إحداهن القول قول المسلم لأن الأصل معه وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان، وده المذهب. الثانية القول قول الأسير لأنه يدعي حق ندمه فيكون ذلك شبهة في درء القتل. الثالثة القول قول من يدل ظاهر الحال على صدقه، وده الراجع نحن ننظر في الأمر بالأوراق، لأن الأمر دلوقتي ليس قبول بالقول إنما فيه أوراق، فين جوازك تأشرتك. فمن كان أقوى من المسلم ومعه سلاحه فالقول قوله لأن الظاهر معه، وإن كان ضعيفا مأخوذا سلاحه فالقول قال المسلم لأن الظاهر معه. وإن دخل حربي دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لنفسه وماله الذي معه، لأن الأمان يقتضي ترك التعرض له بما يضره وأخذ ماله يضره. فإن أودع ماله أو أقرضه مسلما أو ذميا ثم عاد إلى دار الحرب رسولا أو تاجرا أو متنزها ليعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه. يبقى المسألة دي معناها إيه؟ دخل وتعامل مع المسلمين وليه فلوس عند المسلمين، وبعدين ترك دارنا وذهب إلى داره متنزها أو تاجرا أو رسولا، يعني راح ويرجع تاني. معنى كده إن هو التأشيرة اللي معاه ذهاب وعودة، خلاص فأمانه باقي. طيب وإن دخل مستوطنا أو محاربا، يعني التأشيرة انتهت ورجع نهائي، خلاص انتقد الأمان في نفسه لأنه تركه وبقي في ماله لأنه بطل في نفسه بعوده أو لعوده، بطل في نفسه لعوده إلى بلاده يعني، ولم يوجد ذلك في المال، فلوسه لسه عندنا. ولأن الأمانة ثبت للمال بأخذ المودع والمقترض، فأشبه ماله استودعه في دار الحرب ودخل به دار الإسلام، فإن طلبه صاحبه بعث به إليه، وإن مات بعث إلى وارثه، وكذلك إن مات المستأمن في دار الإسلام بعث ماله إلى وارثه، لأن الأمان حق لازم تعلق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بحقه كسائر أمواله. وإن لم يكن له وارث فهو فيء يدخل بيت مال المسلمين، لأنه مال انتقل عن الكافر ولا مستحق له، فأشبه مال الذمي الذي يموت ولا وارث له. وإن سبي مالكه كان موقوفا، فإن عتق رد إليه، وإن مات في الرق أو قتل فماله فيء لأنه لا يورث، فأشبه مال من لا وارث له. فصل. وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان، حكمه مثل ما ذكرنا. المسلم كان في دار الحرب، طب دخل دار الحرب بأمان وأخذ مالا منه مضاربة أو وديعة، يبقى أصل المعاملة كانت في إيه؟ أمان. وإن أخذه ببيع في الذمة أو اقتراض فالثمن في الذمة عليه أداؤه. وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل لأنه أخذه على سبيل المعوضة، فأشبه ما لو تزوج حربية ثم أسلم فإنه يلزمه مهرها. فصل. وإن حصر المسلمون حصنا فطلب رجل منهم الأمان ليفتح لهم الحصن جاز إعطاؤه، وكذلك إن طلبه لجماعة معينين جاز، لما روي أن المهاجرين المهاجر ابن أبي أمية لما حصر النجير حصن قرب حضرموت منيع لجأ إليها أهل الردة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وخبر الأمان فيه بعث إليه الأشعث بن قيس تعطيني الأمان لعشرة وأفتح لك الحصن، ففعل. فإن فتح الحصن فادعى الأمان جماعة كل واحد منهم يقول أنا المعطى أو أنا المعطي، وأشكل لم يجوز قتل واحد منهم لأنه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب التحريم، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات. طيب وفي استرقاقهم وجهان، أحدهما لا يسترق واحد منهم لذلك يعني إيه للشبهة، قال القاضي هذا المنصوص عليه وده المذهب. والثاني يقرع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ويسترق الباقون. يعني هو قال أنا أمنت 10، دخل كل واحد يقول لي أنا من 10، كل الحصن من 10، خلاص نمسك عن قتلهم. طيب يسترق، ده مذهب الأول لا يسترق أحد. القول الثاني إن إحنا نعمل قرعة وناخد 10 نأمنهم ونسترق الباقي، والمذهب إنه لا يسترق أحد. اختاره أبو بكر القول الثاني، يعني لأنه اشتبه الحر بالرقيق فوجب أن يخرج بالقرعة كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل. أبو بكر غلام الخلال. وإن أسلم واحد في الحصن قبل فتحه ثم فتح فادعى كل واحد منهم أنه المسلم خرج فيها ما في التي قبلها لأنها في معناها، والراجع أنه يقبل منهم جميعا. وإذا أصر الكافر أسيرا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة كانوا في أمان منه، ولم يكن له أن يهرب منهم ولا يخونهم في أموالهم لأنهم على هذا أطلقوه. وإن أطلقوه ولم يشترطوا عليه شيئا فله أن يقتل ويسرق ويهرب لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان. كافر أسر أسيرا من المسلمين، قال لهم أطلقوني عندكم مدة بشرط أن يكون لي الأمان، فأطلقوه فلا يجوز له أن يهرب منهم ولا يخونهم في أموالهم لأنهم على هذا أطلقوه. يبقى في حكم الإيه؟ المستأمن، واحد مسجون هناك وبعدين فكوا سجنه مؤقتا، أو مثلا كان عندهم في القوانين إن هو إيه يخرج مدة ويرجع تاني، مثلا. طيب وإن أطلقوه ولم يشترطوا عليه شيئا فله أن يقتل أو يسرق ويهرب لأنه لم يصدر منه ما ادلوش عقد أمان. وكذلك إن أطلقوه على أن يكون رقيقا لهم وملكا لأنه حر لا يثبت عليه الملك ولم يصدر منه أمان. فإن أطلقوه وأمنوه ولم يشترطوا عليه شيئا كان له الهرب، أمنوه وما اشترطوش عدم الهرب فيهرب وما يسرقش ولا يقتل لأنه ليس بمال لهم ولم يكن له خيانتهم في أموالهم وأنفسهم لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه. وإن شرطوا عليه الإقامة عندهم فالتزمه لزمه الوفاء بذلك. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. وإن شرطوا عليه أن يبعث إليهم فداءه من دار الإسلام له لزمه ذلك، قالوا إحنا هنسيبك بس تبعت لنا الفداء ثقة بقى، لزمه ذلك لما ذكرنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه وفى لهم وقال إن لا يصلح في ديننا الغدر، فإن عجز عن الفداء كان في ذمته يبعثه إليهم متى قدر كثمن البيع. وإن شرطوا عليه أنه إن لم يقدر على الفداء رجع إليهم، فلم يقدر عليه وكان رجلا لزمه الوفاء في إحدى روايتين لما ذكرنا، قالوا لو ما قدرتش ترجع لينا. والثانية لا يعود إليهم لأن العودة إليهم معصية فلم يلزم بالشرط ودار المذهب لا يعود إليهم ويبقى في ذمته كأنه اشترى نفسه منه ولا يعود إليهم، لأن العودة إليهم تمكين له منهم، تمكين لهم منه. وإن كانت امرأة لم ترجع إليهم رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه منعه الله تعالى رد النساء، ولأن في رجوعها تسليطا على وطئها حراما فلم يجز. وإن كان الأسير شرط لهم ذلك مكرها بضرب وتعذيب لم يلزمه الوفاء لهم بشرط بشيء مما شرطه لأن ده إكراه. وإن اشترى الأسير منهم شيئا مختارا أو اقترضه لزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة فأشبه غير الأسير. وإن كان مكرها لم يصح، فإن أكرهه على قبضه لم يضمنه إن تلف وعليه رده، وإن كان بقيا لأنهم دفعوه إليه بحكم عقد فاسد، وإن قبضه باختياره فعليه ضمانه لذلك. باب الهدنة ومعناه موادعة أهل الحرب. في يعني إيه مشاركة بين الهدنة والأمان، لأن ده عقد أمان وده عقد أمان، بس الهدنة أعم، هنشوفه دلوقتي. ومعناه موادعة، هو اتكلم على عقود الأمان، في عقد الأمان والهدنة وعقد الذمة، وجابهم كلهم ورا بعض. وده من حسن التأليف أنه جعل كل أبواب أمان الكفار في متتالية. الهدنة موادعة أهل الكفار، ولا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين. يبقى احنا لو فرقنا بين الهدنة والأمان، إن الأمان يكون للأفراد، هنا الهدنة لابد وجه النظر للمسلمين وتحصيل المصلحة لهم. يبقى أول شرط في الهدنة، الفرق إن الهدنة تكون لمصلحة المسلمين، إنما الأمان لمصلحة الكافر. خلاص، ليه؟ كافر اللي هيجي، إن مصلحته إن هو يستأمن. خلاص، مفيش مصلحة للمسلمين مباشرة. قال تعالى، ممكن ما يتجرش، مش لازم يكون الأمان في مقابل التجارة، وبرضه مش شرط في الأمان أن يدفع مال، ممكن يبقى الأمان مجاني. إحنا بنستفيد من الأمان إن إحنا بنشترط عليه السياحة، دفع فلوس تأشيرات، دي ما فيش مشاكل فيها. إنما إنما إن لو فرضنا كان الأمان مجاني، دخل إح على حسابنا، إحنا قلنا له تعالى أنت راجل مثلا عايز تيجي تزور مصر لمصلحتك الشخصية وعلى حسابنا، ده برضو العقد الأمان جائز. لا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين وتحصيل المصلحة. قال تعالى، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. السلم هنا الهدنة، ولأن هدنتهم من غير حاجة ترك للجهاد الواجب لغير فائدة. يبقى هنا الهدنة عموم ترك عموم الحرب بيننا وبين الكفار، فإن رأى الإمام المصلحة فيه جاز. قال تعالى، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قال تعالى، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وروى مروان والمسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال 10 سنين. يبقى الهدنة عموم القتال، ترك القتال بين المسلمين والكفار. ووادع النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من المشركين وقريظة والنضير، ولأنه قد تكون المصلحة في الهدنة لضعف المسلمين عن قتالهم أو طمع في إسلامهم أو التزامهم الجزية أو غير ذلك، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. ليه؟ لأنها الأصل فيها مصلحة المسلمين، فلا ينظر إلى مصلحة المسلمين العامة إلا الإمام، لأنه عقد يقتضي الأمان لجميع المشركين، فلم يجوز لغيرهما كعقد الذمة. فصل، ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة، لأن ده تعطيل الجهاد، لأن إطلاقها يقتضي التأبيد فيفضي إلى ترك الجهاد أبدا، ويرجع في تقديرها إلى رأي الإمام على ما يراه من المصلحة في قليل أو كثير. وقال القاضي، وظاهر كلام أحمد، أنه لا يجوز أكثر من 10 سنين، وهو اختيار أبي بكر، لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها، خص منه مدة 10 بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10، ففيما زاد يبقى على العموم. ووجه الأول أنه عقد يجوز في 10، فجاز فيما زاد عليه كالإجارة، وده الراجح أنه يجوز زيادة عن 10. فإن هادنهم أكثر من قدر الحاجة بطل في الزائد، وهل يبطل في قدر الحاجة على وجهين بناء على تفريق الصفقة، وكذلك إن هادنهم أكثر من 10 على الرواية الأخرى بطل في الزيادة وفي مدة 10 وجهان. يعني فرضنا قال إحنا اخترنا رواية 10 وقال على الهدنة 20 سنة، الروايتين إيه؟ الرواية الأولى بطلان عقد الهدنة كله، الرواية الثانية صحة عقد الهدنة في 10 سنين وبطلانه في 10 الباقية. ماشي؟ والراجح إنه يجوز في أكثر من 10. وإن قال هادنتكم ما شئتم، لم يصح. ما شئتم يعني إيه؟ إلى مدة غير مقدرة، أو مدة إليكم أنتم، يعني أنتم اللي تقولهم بطل الإيه الهدنة، لأنه جعل الكفار متحكمين على المسلمين. وإن قال هادنتكم ما شئنا، أو ما شاء فلان، أو شرط أن له نقضها متى شاء، أن له نقضها متى شاء، لم يصح، لأنه ينافي مقتضى العقد. لأنه عقد مؤقت، فلم يجوز تعليقه على مشيئة أحدهما كالإجارة. قال القاضي صح، لأنه جعل التحكم إليه، وإن قال إلى أن يشاء الله أو نقركم ما أقركم الله لم يجوز، لأنه لا طريق إلى معرفة ما عند الله. يبقى إحنا قلنا الهدنة، في هدنة بينكم، بيننا وبينكم الهدنة ديت وقتها مفتوح، إحنا اللي نقول انتهى الوقت، دي فيها خلاف. القاضي أبو يعلى بيقول ده عقد صحيح، والمذهب على إنه لا يصح. فصل، تجوز الهدنة على غير مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية وغيرهم بغير مال، وتجوز على مال يأخذه منهم، لأنها إذا جازت بغير مال فعلى مال أولى. فأما مصالحتهم على مال يدفعه إليهم فقد أطلق أحمد المنع منه، لأن فيه صغارا على المسلمين، وهذا محمول على غير حال الضرورة. فأما عند الحاجة مثل أن يخاف على المسلمين قتلا أو أسرا أو تعذيب من عندهم من الأسارة فيجوز، لما روى الزهري قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان، أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت، فلولا أنه جائز لما جعله له النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الضرر المخوف أعظم من الضرر ببذل المال، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. طيب لو فرضنا أجبرنا على الهدنة المؤبدة، تمالأ الكفار على المسلمين لضعفهم وأقاموا صلح شامل بجميع أنواعه بغير وقت ومؤقت، ده إكراه، صح؟ ده إكراه للمسلمين، فيجوز للمصلحة، لوجود مصلحة لذلك. ويجوز في عقد الصلح شرط رد من جاءه من أهل الحرب من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية. ولا يجوز شرط رد النساء المسلمات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح في الحديبية جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فجاء أخواها يطلبانها، فأنزل الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منع الصلح في النساء، ولأنه لا يؤمن أن تتزوج بمشرك فيصيبها أو تفتتن في دينها. ولا يجوز رد الصبيان العقلاء، لأنهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم وقلة معرفتهم، فلا يؤمن أن يفتتنوا في دينهم. وإن شرط رد الرجال لازم الوفاء لهم، بمعنى أنهم إن جاءوا في طلب من جاء منهم لم يمنعوا من أخذه، ولا يجبره الإمام على الرجوع معهم، وله أن يأمره سرا بالفرار منهم وقتالهم. هنا بقى المسألة إيه؟ إن هو قال في الصلح إن هو إيه؟ إذا جاءك أحد من المسلمين فارجعه، خلاص؟ في فرق بين رجعه وسلمه إلينا، أسلمه إليكم؟ لا معلش، أرجعه ماشي، يرجعه بقى يرجع ليكم، يفر منكم، هو حر، إنما إحنا اشترطنا إن أنا مش حاجته. فده اللي حصل مع أبي بصير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجاء الكفار في طلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عاهدناهم عليه، ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فرجع معهم فقتل أحدهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلمه ولم ينكر عليه. خلاص الحصل إيه بقى؟ إنه أبو بصير لما ذهب قاله أنا مش هنقبلك، إحنا لا نغدر وخد ولا نخون العهد، فهو رجع معهم قتلهم وهرب، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وبرضه لم يقبله. فأبو بصير عمل إيه؟ خد مجموعة من الناس اللي هربوا وعمل معسكر، كل هارب من الكفار يلحق إليه، فكان اللي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقبلك، إلحق بقى أبو بصير. فعمل إيه؟ أبو بصير عمل لهم خلل، لأن أصبح المسلمين اللي ادوا له الامان ملتزمين بالعهد، وما كانش في العهد ان هو يرجعهم للكفار. فابو بصير عمل كماين، فالكفار تاذوا، قال لك ان كل اللي بيطلع مننا هيروح لابو بصيره، هيعمل جيش، والجيش ده احنا مش واخدين فيه الامان، فاضطروا ان هم ايه يتنازلوا عن ذلك. وان جاءت المراه مسلمه لم يجوز ردها ولا يجب رد مهرها. ما ينفعش بقى رد مسلمه، ليه؟ لانه فيها تمكين، والعهد ما كانش كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش ياخد الرجوع للنساء، خدوا على الرجال بس. وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم المهر لأنه شرط رد النساء، وكان شرطا صحيحا، فلما نسخ ذلك وجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده. يعني لو فرضنا أن بعد كده شرط النساء، الشرط ده باطل. فإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا كرد المرأة أو مهرها أو السلاح أو إدخالهم الحرم أو شرط لهم مالا، فليبطل عقد الهدنة، عقد الهدنة على وجهين، بناء على الشروط الفاسدة. ومتى وقع العقد باطلا؟ فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا للأمان كان آمنا، لأنه دخل بناء على العقد، ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. وإن عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها لما ذكرنا في أول الباب، ولأننا لو نقضنا عهدهم عند قدرتنا عليهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا، فيذهب معنى الصلح. وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره لزمه إمضاؤه لأنه عقد لازم، فلم يجز نقضه بموت عاقده كعقد الذمة. أيضا لا يعقد هذه الهدنة إلا الإمام، فإذا عدم وجود إمام يبقى الهدنة دي ترجع إلى عموم مصلحة المسلمين. وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام من المسلمين ومن أهل ذمتهم. إيه بقى المترتب على عقد الهدنة؟ إيه؟ إنه يقصدهم، منع من قصدهم من دار الإسلام، ومنع لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم. ولا يجب منعهم ممن يقصدهم من أهل الحرب، ولا منع بعضهم من بعض لأن الهدنة لم تعقد على ذلك. فإن سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم فلم يملكوهم كأهل الذمة، وإن أرحمك الله، وإن أتلف عليهم المسلمون شيئا لزمهم ضمانه لأنهم في عهد فأشبه أهل الذمة. وإن جاءنا منهم عبد أو أمة مسلمة مسلما لم يرد إليهم، لم يرد إليهم لأنه صار حرا بقهره سيده وإزالة يده بدخوله دار الإسلام. ومن أتلف منهم شيئا على مسلم لزمه ضمانه، وإن قتله فعليه القصاص، وإن قذفه فعليه الحد، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض، فلزمهم ما يجب في ذلك. ومن شرب منهم خمرا أو زنا لم يحد لأنه حق لله ولم يلتزموه بالهدنة. وإن سرق مال مسلم ففيه وجهان، أحدهما ليقطع لأنه حد خالص لله أشبه حد الزنا، والثاني يقطع لأنه يجب لصيانة حق الأدمي أشبه حد القذف، والمذهب على أنه يقطع. وإن نقض أهل الهدنة العهد بقتال أو مظاهرة أو مظاهرة عدو، مظاهرة عدو إنه هو في عدو للمسلمين وهم وقفوا جنبه، أو قتل مسلم، أو أخذ مال انتقض عهدهم، قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. مفهوم الآية إن نقصوكم أو ظهروا عليكم أحد فانتقض عهدهم. قوله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولأن الهدنة تقتضي الكف فانتقضت بتركه، ولا يحتاج في نقضها إلى حكم إمام، لأنه إنما يحتاج إلى حكم في أمر محتمل، وفعلهم لا يحتمل غير نقض العهد. وإن نقض بعضهم وسكت سائرهم انتقضت الهدنة في الجميع، لأن ناقة صالح عقرها واحد فلم ينكر عليه قومه فعذبهم الله جميعا. هنا بقى فرضنا واحد قتل من المسلمين واحد، هنقوله هنقيم فيه الشرع، يقتل وقصاص. قالوا لا احنا معاه، انتقض عهدهم. ان سكتوا انتقض عهدهم. هو بيستدل بإيه؟ بأن الله عز وجل عذب قوم صالح بأنهم واحد بس اللي عقره، وكلهم كانوا راضين عن ذلك ووافقوا على ذلك، فعذبهم الله عز وجل. وده دليل على أن المنكر لو شاع ورضي به الناس العقاب يعم جميع الناس. ماشي. ولما هادن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إنكار المنكر مهم، الإنكار نفسه ماشي، الإنكار نفسه مهم لإيه؟ لإعلان عدم الموافقة وعدم انتشار الباطل. ولما هادن النبي صلى الله عليه وسلم قريشا دخلت خزاعة مع النبي وبنو بكر مع قريش، فعدت بنو بكر على خزاعة وأعانهم نفر من قريش وأمسك سائر قريش، فكان ذلك نقض عهدهم، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، فإن أنكر الممسك على الناقض أو اعتزلهم أو أرسل الإمام به لم ينتقض عهده، لأنه لم ينقض ولا رضي بالنقض، ويؤمر بتسليم الناقض أو التمييز أو التميز عنه طرده يعني، فإن لم يفعل مع القدرة عليه انتقضت هدنته أيضا، لأنه صار مظاهرا للناقض، وإن لم يقدر على ذلك فحكمه حكم الأسير، فإن أصر الإمام منهم قوما فادعوا أنهم ممن لم ينقض وأشكل قبل قولهم، لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهتهم. فصل. إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم، لا تباغتهم يعني، ولا يكتفي بمجرد الخوف حتى تظهر أمارة النقض، ولا يفعل ذلك إلا الإمام عنده جواسيس، والجواسيس بيقولوا إن هم بيعدوا سلاح علشان حرب، وكل المخابرات بتقول إن في حرب وشيكة قائمة بأمارات ودلالات بتعبئة الجند وشراء سلاح جديد وغير ذلك. فده خاف ولا لا؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، النبذ اللي هو نقض، اللي هو الإعلام بنقض العهد، هنبلغهم نقول لهم من هنا انتقض عهدهم، جهزوا نفسكم وإحنا نجهز نفسنا، إنما ينفعش يباغتهم ماشي، ولا يكتفي بمجرد الخوف حتى تظهر أمارة النقض، ولا يفعل ذلك إلا الإمام، لأن نقضها لخوف الخيانة يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر إلى الحكم. وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم عهدهم، لأن النظر في عقدها إليهم عهد أهل الذمة غير الهدنة، ولذلك إذا طلبوا الذمة لزمته إجابتهم إليه، والنظر في الهدنة إلى الإمام، فكان النظر إليه عند الخوف، ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحدا وجب ردهم إلى مأمنهم، لأن الناس كده هتتظلم. اتنين إيه؟ عهد الذمة مين اللي بيطلبهم؟ عقد الذمة هم اللي بيطلبوه؟ فهم الإمام حينقض. لا. وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم عهدهم، لأن النظر في عقدها إليهم، واخد بالك، ولذلك إذا طلبوا الذمة لزمته إجابتهم إليه، حتى لو إحنا خايفين منهم هنجيب، هم في إيدينا أصلا يعني، هم تحت حكم المسلمين، خاف منهم يعني إيه يعني مثلا فرضنا إن هم إيه بيخبوا سلاح في بيوتهم عشان يقوموا مظاهرات ضد المسلمين، بسيط هنروح بيوتهم وناخد السلاح اللي في بيوتهم، لأن هم تحت حكمنا، واخد بالك. ولذلك إذا طلبوا الذمة لزمته إجابتهم إليه، والنظر في الهدنة إلى الإمام، فكان النظر إليه عند الخوف، ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم، لأنهم دخلوا بأمان فوجب ردهم إلى مأمنهم كما لو أفردهم بالأمان، وإن كان عليهم حق استوفي منهم. طيب نخليه المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.